قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى لا سيما عبد المصطفى وآل بيته المستكمل الشرف. نشرع إن شاء الله تعالى في تفسير الجلالين جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي مع تعليقات للشيخ محمد ابن إسماعيل حفظه الله. قال الشيخ: قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل مبعوثوه إلى مختلف الجهات أول ما يقومون به إقراء الناس القرآن. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمره فيه بأشياء منها أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه، كما جاء ذلك في سيرة ابن هشام. وروى الإمام البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن ويحفظاننا القرآن. وكان مصعب رضي الله عنه يلقب بمصعب المقرئ، كان يسمى بإيه؟ بالمقرئ. وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر من المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ به صلى الله عليه وسلم تعليم الناس ليه؟ القرآن. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم أراد الرجوع إلى المدينة استخلف عليها عتاب ابن أسيد، وخلف معه معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه يقرئهم القرآن ويفقههم في دينه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. وده طبعا يعني قصة هؤلاء القراء وما حدث لهم يعني معروفة في السير. وقد لقب النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن بأنهم أهل الله وخاصته، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. حتى عند دفن الموتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أكثر الناس قرآنا. وكان عند اختيار أمير على مجموعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك الصحابي الذي يحفظ يعني سورة البقرة، وقال له: أنت أميرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، يعني من علامات تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله، إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. يعني حامل القرآن غير الغالي فيه، يعني غالي فيه يعني ينشغل به لدرجة أنه يشغله عن تعلم الواجبات الشرعية الأخرى. وده إحنا بنلحظه أنه ممكن يهتم بالتجويد وعلم القراءات وغير ذلك من العلوم الخادمة وعلوم الآلة والملح وفضول العلم، ولا ينشغل بالواجبات العينية التي يلزمه أن يتعلمها. فممكن تجد كثير ممن اعتنى بعلم القراءات ليس له عناية بعلم الفقه ولا بعلم العقيدة، حتى بما لا يسع المسلم جهله، فهذا من الغالي فيه أو الجافي فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. الجافي عنه أنه ينشغل عن القرآن فيهمله ولا تكون له أي أو أدنى عناية بكتاب الله عز وجل. قال: وإكرام ذي السلطان المقصد. قوله وحامل القرآن يعني وإكرام حامل القرآن. قوله غير الغالي فيه يعني الذي لا يغلو في تعامله مع القرآن حتى يضيع غير ذلك من الواجبات عليه. قوله والجافي عنه هو البعيد عن القرآن الهاجر للقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ف فدل على أن أشرف الوظائف الانشغال بتعليم القرآن وتعلمه. طبعا المقصود بتعليم القرآن تعليم حروفه ومعانيه، يعني ليس المقصود بذلك قصر هذا الأمر على تحفيظ القرآن الكريم، لا، تعليم القرآن التفسير والأحكام الفقهية والأحكام الاعتقادية، فهذا داخل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هذا دخوله أولى، يعني دخول تعلم الأحكام الفقهية وتعلم الأمور الاعتقادية وجانب السلوك والأخلاق في هذا الحديث أولى من إقامة الإيه؟ من إقامة الحروف، فهذا تعليم لحروفه وأيضا لإيه؟ لمعاني. فالحديث ليس قاصرا على مجرد إقامة الألفاظ. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فدل على أن أشرف الوظائف الانشغال بتعليم القرآن وتعلمه. ومن أجل ذلك قعد الإمام الجليل أبو عبد الرحمن السلمي 40 سنة يقرئ الناس القرآن بجامع الكوفة مع جلالة قدره وكثرة علمه. وسئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى أيهما أفضل، الجهاد أم تعليم القرآن؟ فرجح تعليم القرآن في الثواب والفضل على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أكثرهم قرآنا، فإن كانوا في القراءة واحدا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة واحدا فأقدمهم فقها، فإن كانوا في الفقه واحدا فأكبرهم سنا. وده في حالة إيه؟ في حالة عدم وجود إمام راتب. يعني هذا الحديث ينطبق على إذا لم يكن للمسجد إمام راتب، أما إذا كان هناك إمام راتب فهو أولى بالإيه؟ بالإمام. وكان القراء أصحاب مجلس عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأصحاب مشاركته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولذلك يا أخو ما ينفعش يعني إني إحنا نقول المصدر الأول والمصدر الثاني الكتاب والسنة ثم نجد عندنا جهل كبير جدا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تكون هناك عناية فائقة بالقرآن الكريم حفظا وتحفيظا وتعلما وتعليما ومدارسة ودراسة، معرفة الأوامر والنواهي، دراسة كتب التفسير، معرفة النسخ والمنسوخ، العناية بكل أنواع علوم الإيه؟ علوم القرآن. وفي الحديث ومنها أن الله تبارك وتعالى لا يحرق أو لا يعذب بالنار صدرا هو وعاء للقرآن، فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسب ونسب. وفي الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يعني يتغنى بالقرآن أي أن الإنسان إذا نال شرف القرآن فعليه أن يستغني به عما عداه، عليه أن لا ينزل إلى مرتبة التنافس مع الناس في الدنيا. يعني عايز يقول إيه؟ إن طالما الإنسان حاز القرآن وحاوى صدره القرآن فهو أعلى الناس شرفا وأعلاهم قدرا وأرفعهم منزلة، فلا ينزل من هذا القدر إلى أن يكون متنافسا مع الناس في الأمور يعني الإيه؟ الحقيقة الوضيعة، لأنه كونه يحوز القرآن أعلى زي كده إيه؟ يعني واحد معاه جوهرة ثمينة أو إنسان يعني ملياردير. تخيل كده أن واحد ملياردير معاه 1 مليار ولا 2 مليار ولا 3 مليار وشاف ناس مثلا بيتعاركوا على ربع جنيه أو على نص جنيه، خلي بالك لو دخل معهم في العركة دي وعايز ياخده سفه، صح كده؟ فالمفترض هو يستغني بما عنده من المليارات عن سفاسف الايه الامور. طب الانسان اللي ربنا رزق القران، وهذا يعني اعظم انواع الرزق اللي هو رزق القلوب، فينبغي لحامل القران ان يترفع عن سفاسف الامور. يقول الشيخ معنى يتغنى بالقران الا ينزل الى مرتبه التنافس مع الناس في الدنيا، والا يذل نفسه وقد حمل القران الكريم، وان يكون عزيزا، وهذا على احد اوجه تفسير الحديث. فالقرآن يغني صاحبه من كل حسب ونسب. صحيح والله، يغني زي صاحبه عن كل حسب ونسب، يعني حتى عند مثل الأحناف يقولون لو كان حامل القرآن ولد زنا يقدم في الإمامة، أنت متخيل؟ ولذلك أنت الأعراب مثلا معظم مثلا علماء الحديث كانوا من غير العرب، يعني الإمام مثلا البخاري من بخارى، المسلم من نيسابور، الإمام الترمذي من ترمز، ابن ماجه من قزوين، يعني أماكن كلها مش عرب، ولكن كانت لهم منازل عالية ودرجات رفيعة لما حووه من علوم الشريعة. فبيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ده معناه أنه مقدم، ما قالش أنسبهم أحسبهم أكثرهم مانا، يبقى ده معناه أن صاحب القرآن أغناه ما معه من القرآن عن الحسب والإيه والنسب. قال فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، ويكفي أنك إذا شرفت بنيل إجازة من القرآن، يعني خدت إجازة من المشايخ، فقد نلت شرفا عظيما جدا لا يدانيه شرف. ليه؟ سيتصل إسنادك إلى رب العزة من شيخك لشيخك لشيخك، صح كده، حد الصحابة، الصحابة عن النبي، النبي عن جبريل عليه السلام، وجبريل إيه؟ عن رب العزة. فهل هناك شرف أعظم من هذا الشرف؟ عشان كده الإنسان يعني بالفعل لابد أن يستغني إيه بالقرآن. قال ويكفي أنك ستكون في سلسلة تظل تندرج من شيخك إلى شيخ شيخك إلى التابعين إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إلى جبريل عليه السلام، ثم إلى رب العزة، فكأنه حبل طرفه عندك والطرف الآخر عند الله عز وجل. طبعا في تقصير شديد يعني في الحقيقة في العناية بالقرآن، وخاصة العناية بكتب يعني التفسير. فالاشتغال بمعاني القرآن وتفسير القرآن والاشتغال بتلاوته وحفظه وتجويده ومدراسته أمر مهم، يعني لابد، خاصة لمن ينتسب إلى المنهج الايه السلف، بيقول القرآن ايه وسنة. طب اللي بيقول القرآن وسنة وهما المصدران اللذان يستدل بهما على كل شيء من أمور الشريعة، فلابد أن تكون هناك عناية كبيرة. زي ما احنا ذكرنا طبعا ان طالب العلم يستثنى من مسألة يعني كراهة طول الأمل، بل يستحب لطالب العلم طول الأمل، لأنه لولا طول الأمل لما أقدم أحد على حفظ القرآن. إن شاء الله نتناول تفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. السيوطي منين؟ من سيوط أو أسيوط، معروف يعني كلاهما كان يلقب بجلال إيه؟ بجلال الدين. يقول إن المتأمل في تفسير الجلالين إذا كان على علم بالتفسير ويراجع كتب التفسير يجد أن فيه مميزات عظيمة جدا، فما وضعت فيه الكلمة إلا بحساب دقيق على وجازته. ولذلك البعض جعل تفسير الجلالين للمنتهين من العلم، يعني قال لك ده مش للمبتدئين، لأنه خلاصة الخلاصة، كل كلمة اتحطت بعناية دقيقة جدا. وفي من أنواع العلوم، من علوم القراءات والناسخ والمنسوخ ومعاني الألفاظ والكلمات، ويعني الدرر النفائس التي وضعها جلال الدين السيوطي وجلال الدين يعني المحل. يقول إن المتأمل في تفسير الجلالين إذا كان على علم بالتفسير ويراجع كتب التفسير يجد أن فيه مميزات عظيمة جدا، فما وضعت فيه الكلمة إلا بحساب دقيق على وجازته، فكل كلمة فيه موضوعة نتيجة اختيار ودراسة وتحقيق وتمحيص، والكتاب يجمع كثيرا جدا من المميزات التي سنلمسها بأنفسنا. لكن كتاب تفسير الجلالين لا يستطيع أحد أن ينتزع منه الفائدة المرجوة إلا إذا درسه على غيره ممن يستطيع أن يوضح له سبب وجود هذه الكلمة بالذات دون غيرها في هذا الموقف. ممكن واحد يقول أنا قرأت تفسير الجلالين، بس أنت إيه مر عليك تفسير الجلالين كده حسيت أنه كلام إيه؟ لا، كل كلمة محطوطة في التفسير ده موضوعة بعناية. يقول فربما كثير من الناس يقرؤون فيه لوحدهم دون أن يكون لهم علم بالتفسير من قبل، فيشعر أحدهم أنه كلام عادي يعني لا فائدة فيه، والحقيقة بخلاف ذلك، ونحن لا نريد أن نتوسع في التفسير بحيث إننا لا نريد في التفسير يعني مش عايز التوسع ده يعني هياخد إيه؟ هياخد أعمار. الشيخ يعني كان بيختصر ويبين المميز. ثم قال مميزات تفسير الجلالين، يقول فمن مميزات تفسير الجلالين أنه أن فيه تفسير المفردات، أول شيء إيه؟ تفسير الإيه؟ المفردات الذي هو علم غريب القرآن، وهذا أول نوع من أنواع الإيه؟ العلوم، علم غريب الإيه؟ القرآن. وفيه أسباب النزول، ده علم برضه من علوم الإيه؟ القرآن، وتجد القراءات المشهورة، وتجد فيه الناسخ والمنسوخ، وتجد الإشارة إلى أحكام القرآن، وتجد الأحاديث المرفوعة التي فسر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الأحاديث، تجد فيه الإعراب، أوجه الإعراب في تفسير الجلالين، تجد كثيرا جدا من الفوائد. وفي مقابل ذلك ستجد بعض المؤاخذات. نحن ذكرنا أن تفسير الجلالين على وجازته واختصاره فهو تفسير منتقى ونفيس، وفيه أنواع من العلوم لا حصر لها، ولكن لا ينتزعها إلا من كان عنده خبرة بعلم التفسير. الأمر واضح. طب إيه عيوبه؟ هو ذكر ثلاثة أشياء. أولا تأويل بعض صفات الله تبارك وتعالى، إن جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي كان متأثرين بماذا؟ بالإيه؟ الأشعري. يعني هي سورة الفاتحة يقول الرحمن الرحيم، هيبين إيه؟ أو ذو يعني إيه؟ هيفسر الرحمة بمعنى الإرادة، هيأتي معنى. إحنا فلما نقرأه على أو لو قرئ علينا بنفس سلفي سيبين هذه المؤاخذات التي أخذت على تفسير الجلالين. أول شيء في إيه من المؤاخذات عليه؟ تأويل بعض صفات الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الأحاديث الضعيفة أو الموضوع، في بعض الأحاديث الضعيفة أو يعني الموضوع. الأمر الثالث ذكر الإسرائيليات. من أجل ذلك قام القاضي محمد كنعان بعمل حاشية سماها قرة العينين على تفسير الجلالين. طبعا التفسير ده لا تتخيل كم الحواشي والشروح التي تناولت تفسير الجلالين. هنقرأ كده مقدمة القاضي كنعان التي ذكرها عندما وضع هذه الحاشية على تفسير الجلالين. يقول القاضي كنعان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أحمده حمدا يوازي نعمه ويكافي مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن تفسير الجلالين من أوجز التفاسير وأدقها عبارة، قال عنه في كشف الظنون وهو مع كونه صغير الحجم كبير المعنى. يعني إيه؟ مع أنه إيه؟ صغير الحجم ولكنه إيه؟ كبير المعنى، لأنه لب لباب التفسير، لب لباب الإيه؟ إحنا يا إخوة إحنا جبنا كتاب مختصر، بس الكتاب المختصر ده فيه ضرر. إحنا ممكن هنجيب تفسير ابن كثير طبع 10 مجلدات مثلا، طبعا في طبعات 10 و8، طب نقعد نقرأ هنخلص إمتى؟ مش هنخلص. فإحنا لما أنت تقرأ تفسير الجلالين وتسمع مثلا أشرف الشيخ محمد حفظه الله، يبقى أنت كده بتضع قدمك على بداية علم الإيه؟ يعني التفسير. يقول لأنه لب لباب التفسير، يعني خلاصة خلاصة التفاسير، لذلك اعتبره العلماء تفسيرا للمنتهين من طلبة العلم. واحد ممكن يقول أنت تفسير الجلالين ده الواحد يقرأه هو إيه؟ هو نايم، ماشي، ده هو ده كلام إيه؟ البعض جعله لليه؟ للمنتهين من طلاب العلم. قال لذلك اعتبره العلماء تفسيرا للمنتهين من طلبة العلم لا للمبتدئين منهم، ولا عجب في ذلك، فلقد تضمن تفسيرا للآيات بعبارة مختصرة موجزة اكتفى في كثير منها بالتلميح والإشارة، واعتنى مؤلفاه رحمهم الله تعالى اعتناء كبيرا ببيان وجوه القراءات والإعراب، حتى بات هذا التفسير خلاصة من خلاصات العلوم لا يستفيد منه الفائدة المرجوة، ولا يدرك قيمته سوى طلبة العلم بين أيدي العلماء. فمن يدرك قيمته فرق بين أيدي مين؟ مش إحنا العلماء اللي هم زي الشيخ محمد. إحنا عشان كده أعطناكم أشرطة الشيخ محمد، إن شاء الله تسمعوها وتستفيدوا منها استفادة كبيرة. يا ريت كده لو حد عنده همة يحفظ بقى التفسير، يعني يحفظ الآية ويحفظ ويحفظ تفسيرها، إن شاء الله سيجتمع عنده يعني خير يعني كثير. قال ولكنه مع ما فيه من الفوائد لم يخلو من إسرائيليات وروايات لا أصل لها وأحاديث ضعيفة الإسناد أو موضوعة نقلت إلى الجلالين من دون بيان ولا تنبيه، فأساءت هذه القصص والأخبار الباطنة إلى محاسن هذا التفسير ومكانته. ومع ذلك فقد انتشر انتشارا واسعا بسبب طباعته على هوامش المصحف الشريف، يعني بعض الدور النشر طبعته على على هامش المصحف. الأمر الذي دفع أكثر الراغبين في الحصول على نسخة من كتاب الله تعالى الذي بهامشه تفسير الجلالين، فتهافتت مؤسسات الطباعة والنشر على طباعته وتوزيعه بأعداد كبيرة لا تحصى من دون تنبيه أو انتباه إلى ما فيه. فلم نجد من بين دور النشر كافة من اعتنى بهذا التفسير كما هو الواجب حتى الآن، لا من حيث المعنى، وذلك ببيان ما فيه من إسرائيليات وتفسيرات غير دقيقة ليعرف القارئ وجه الصواب فلا يقع في اعتقاد باطل أو يفهم معنى غير صحيح لآية من كتاب الله عز وجل، ولا من حيث النص، وذلك بتحقيقه وضبطه وتحرير عبارة المؤلفي الجلالين رحمهم الله تعالى. والغريب في الأمر أن ينتشر هذا التفسير كل هذا الانتشار وتسمح السلطات في جميع بلاد المسلمين بتداوله مع ما فيه من إسرائيليات وقصص باطلة وأخبار موضوعة. ثم يقول القاضي كنعان لذلك رأيت واجبا علي بعد أن اطلعت على ما في تفسير الجلالين من فوائد مجهولة وغامضة وما فيه بالمقابل من إسرائيليات وقصص وأقوال غير صحيحة أن أقوم بمراجعته وقراءته على مهد، فأقبلت على العمل فيه بقراءة دقيقة وتحقيق هادئ، فتوقفت عند كل جملة غير مستقيمة المعنى فصوبتها أو نقل غير محقق فبينت ما فيه ووجهته. عشان كده احنا هناخده بقرة العينين تفسير الجلالين بهذه الحاشية. هو الشيخ القاضي الكنعاني قال له طب ليه انت ما ألبتش تفسير مستقل طالما اني شايف في بعض الأخطاء وبعض الإسرائيليات والقصص الوهية والأحاديث الضعيفة. فهو يجيب فيقول فهل وضعت تفسيرا مستقلا من البداية؟ قال كنعان لم أرغب في ذلك لسببين، أولهما قصور باعين في هذا الفن، يعني شايف انه هو انه ليس أهلا لذلك، عندنا باب التواضع، وتهيبنا الخوض في لجته خوفا من الوقوع في عثرات خطيرة كما فعل بعض المعاصرين الذين استهونوا هذا الشأن فشتت بهم الفكر وعثرت أقلامهم عثرات جسام لا عذر لهم فيها ولا مبرر يعفيهم من عقابها وعواقبها. من ذلك هيذكر يعني بعض الانحرافات عند بعض المفسرين المعاصرين. يقول فمن ذلك قول أحدهم في تفسير قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، ولكنه رغم ذلك ترك للناس حرية اختيار الإله الذي يرضونه مصدرا لنظام حياتهم. انظر كيف فهم معنى لا إكراه في الدين، يعني عايز يقول حرية الكفر والزندقة والإلحاد. لا إكراه في الدين بمعنى أننا لا نكره الناس على الدخول في الإسلام، ولكن ليس معنى ذلك أنهم إن اختاروا الكفر فيكون ذلك مباح وأنهم لا يعاقبون على ذلك، لا، بل جاء الوعيد على من كان اختياره غير اختيار عقيدة التوحيد، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فجعل معناه أن الله سبحانه وتعالى ترك للناس حرية اختيار الإله الذي يرضونه مصدرا لنظام حياتهم، بل ترك لهم حرية الكفر والإلحاد في الله تبارك وتعالى، ولكل إنسان أن يختار الإله الذي يعجبه. هذا الكلام فيه هدم للإسلام، وكل دين الإسلام يتحطم مثل هذا التفسير المنحرف، وهذا عدوان على كتاب الله وليس تفسيرا لكتاب الله تبارك وتعالى. ما يقعدش يخترع بقى، لأن هو المفترض لما يجي يفسر القرآن هيفسر زي ما يعني وقت لا يتسع لي ذكر القواعد والضوابط، ولكن هذه القواعد ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى أن القرآن يفسر بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم قيل هل يقدم أقوال التابعين أم لغة العرب؟ خلاف، البعض يقدم أقوال التابعين كمجاهد وغيره، ثم بعد ذلك اللغة العربية. يمكن ما يجيش واحد بعد كده يعني يفسر القرآن على خلاف هذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأصول. يقول هذا نموذج من نماذج التحريف الشديد في كلام الله، ومثله ما حصل من بعض المعاصرين أيضا، مثلا في تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول كل هؤلاء يمكن أن يدخلوا الجنة. واستدل بهذه الآية على أن الأديان كلها سواسية، فما دام أن اليهود أو اليهودي أو النصارى يؤمن بالله واليوم الآخر فقد يدخل الجنة. ثم يقول كنعان وكأنه هو المفسر الذي لم يفسر قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ولم يفسر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فهذا أيضا يعني باطل وضلال، وذلك السلف كانوا يجمعون بين بين النصوص، لا أنهم يضربون كتاب الله بعضه ببعض، وهذا هم هؤلاء هم الذين حذر الله منهم وقال احذرهم، وهم يعني الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. الأمر واضح. يقول أي حارب المشركين حتى لا يبقى على وجه الأرض شرك، وهذا هو الهدف الأسمى من رسالة الإسلام ومن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن هذه النماذج تفسير أحدهم الأكل من الشجرة في قوله وكل منها بقوله إن الأكل هو العلاقة الزوجية بين آدم وحواء عليهما السلام من وطء وغيره، فهذا هو المقصود بالأكل من الشجرة إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت بدافع من التسرع والعجلة وعدم التحقيق، وأحيانا بدافع التشوف إلى التجديد، وإنه لمنزلق خطير. يقول فلم أشأ أن أنشئ تفسيرا جديدا لأن تفسير القرآن الكريم كثيرة جدا ولله الحمد، كلام في غاية الأهمية الجيدة، وقد أخذ بعضها عن بعض. شوفها يقول لي الشيخ بل الذي ينقصنا هو القراءة الدقيقة الواعية لتلك التفسير. نحن عندنا تراث يعني ضخم، مش معنى كده أن احنا هنغلق يعني هذا الباب على التفسير وأن تكون هناك تفسيرات يعني حديثة مفيدة تتناول بعض يعني القضايا، ولكن لا يعني ذلك إهمال التراث وعدم العناية به. فالذي ينقصنا هو القراءة الدقيقة الواعية لتلك التفسير والرجوع في فهم النص القرآني إلى مصادره الموثوقة لكي لا يقول أحد في كتاب الله برأيه. اسم تحقيق تفسير الجبلين ومعنى. قال كنعان تنام هذا العمل وكبر حتى صار جزءا يتكامل مع التفسير فسميناه قرة العينين على تفسير الجلالين. هو يعني قرة العينين طبعا القر والحر، القر ده يعني أو أقر الله عينه يعني أبرد الله دمعته، وأبرد الله دمعته لأن الدمعة الباردة تكون في الفرح، إنما الدمعة الساخنة تكون في الحزن يعني. فده معنى قرة العينين. ترجمة لمؤلف تفسير الجلالين وتحديد ما فسره كل منهم. لقد ألف هذا التفسير علمان مشهوران من أعلام الإسلام، كل واحد من هذين الإمامين الجليلين لقبه جلال الدين، وهما أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المحلي، نسبة إلى المحلة الكبرى، في المحلة الكبرى تبع الغربية محافظة الغربية، مدينة في مصر، المتوفى سنة 64 و800 هجرية يعني سنة 1459 ميلادي، في منتصف القرن 15 الميلادي، وفي النصف الثامن من القرن 9 الهجري، والإمام المحلي هو الذي فسر فتحة الكتاب وحدها ثم من أول سورة الكهف حتى آخر سورة الناس، وفسر الفتحة وبعد كده من الكهف للناس. طب الإمام السيوطي من البقرة للإسراء، عرفنا كده كل واحد خده، لأن البعض بيفكر إن هو إن المحلي طالما فسر الفتحة بيخد اللي بعدها لحد الإسراء، وإن السيوطي طالما متأخر، وده كما ذكر ذلك صاحب كشف الظنون فكر إن ده السيوطي متأخر اللي خد من الكهف إلى الإيه إلى الناس، وإحنا عرفنا المحلي فسر منين لفين؟ الفتحة ومن الكهف للناس. طب والسيوطي من البقرة إلى الإسراء، الأمر واضح؟ أما الإمام الآخر فهو الإمام أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر الأسيوطي أو السيوطي، بس هي مدينة في جنوب مصر كده طبعا جنبنا، أو السيوطي بضم السين نسبة إلى السيوط أو سيوط بضم الهمزة، والسين إحدى مدن الجنوب في مصر وتعرف الآن بأسيوط بفتح الهمزة، المتوفى سنة 1190 الموافق سنة 500 ميلادية، وهو الذي فسر التتمة فكمل ما لم يفسره الإمام المحلي من البقر إلى الإسراء. وقد وهم صاحب كشف الظنون في نسبة هذا القسم من الجلال المحلي، فكثير من الناس يظن ما دام أن هذا تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، فيتوهم أن المحلي فسر من الفاتحة إلى الإسراء، والسيوطي كمل لأن المحلي فسر الفاتحة فظن أنه واصل التفسير إلى الإسراء، لكن المحلي فسر الفاتحة فقط ثم فسر من الكهف إلى الناس، أما السيوطي فمن البقرة إلى الإسراء. والإمام السيوطي رحمه الله تعالى وضع هذا التفسير وعمره 22 سنة. مين عنده 22 سنة من الإخوة؟ ماشي 22 سنة، يعني فيش ولا واحد فينا جده، ماشي أو أقل منها بشهور، وذلك بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين، وكتب كل هذا التفسير العظيم والدقيق دقة مناهية في 40 يوما. 40 يا شغلان؟ أيوة، في 40 يوم ألف سفر نفيس يقرأه المنتهون من أهل العلم. طب ده وصل لحد فين؟ ويعني رحمه الله في 40 يوما. قال كنعان: لم يضع الجلالان رحمهما الله تعالى لهذا التفسير اسما، بل عرف بين العلماء بتفسير الجلالين أو بالجلالين، وقد اعتمد الجلالان في تفسيرهما هذا على عدد من التفسير. أشار إليها الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه بغية الوعاه في تراجم اللغويين والنحاة عند ترجمته للإمام موفق الدين الموصلي، فقال: وله التفسير الكبير والصغير، جود فيه الإعراب وحرر أنواع الوقوف، وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة والقدس. قلت: عليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره، واعتمدت عليه أنا. اعتمد على إيه؟ تفسيره، التفسير الكبير والصغير، جود فيه الإعراب وحرر أنواع الوقوف، اعتمد عليه الإمام السيوطي واعتمد عليه جلال الدين المحلي، بس السيوطي زاد حاجة، وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره، واعتمدت عليه أنا في تكملته مع الوجيز وتفسير البيضاوي وابن كثير. ولم يكتب الجلال المحلي مقدمة ولا خاتمة للقسم الذي فسره، أما الجلال السيوطي فقد كتب مقدمة مختصرة في أول سورة البقرة، وكتب خاتمة للقسم الذي فسره، وقد نقلناها من حيث كانت في آخر تفسير سورة الإسراء. إلى هنا في هذه المقدمة لإفساح المجال ثمة للتفسير. قال السيوطي في خاتمة ما فسره: هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه، وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تجزي، وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم. ميعاد الكليم إيه؟ لهم أي 40 يوما، أي في 40 يوما، وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم، وفي الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل وعليه في الآية المتشابه الاعتماد والمعول. رحم الله أمرا امرئا نظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه، ولقد قلت: حمدت الله ربي إذ هداني لما أديت مع عجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه، ومن لي بالقبول ولو بحرفي. يعني عايز يقول إيه؟ اللي يشوف خطأ ويقف عليه ينصحني به. ثم قال: هذا لم يكن قط في خلد أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه المسالك، وعسى الله أن ينفع به نفعا جما، وفعلا نفع الله به نفعا جما، وفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، وكأني بمن اعتاد المطولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حتما. يعني أن بعض الناس سيعرض عن هذا، يعرض عن هذا التفسير ليه؟ لأنه متعود على المطولات، زي تفسير ابن جرير الطبر وتفسير ابن كثير وتفسير الإمام يعني إيه القرطبي، فيصرفه عنه الحجم دون أن يلتفت إلى المعاني العظيمة المركزة في هذا التفسير، فعدل إلى صريح العناد ولم يتوجه إلى دقائقها فهما. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقا واطلاعا على دقائق كلماتي وتحقيقا، وجعلنا به من الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. طبعا اهتمام العلماء بتفسير الجلالين ومكانته، طبعا اهتمام إيه بالغ، لقد حظي تفسير الجلالين. طيب نقف إن شاء الله عند سورة الفاتحة ثلاث دقائق إن شاء الله. لقد حظي تفسير الجلالين باهتمام عظيم جدا من العلماء منذ أن ألف إلى يومنا هذا، وهذا دليل على مكانته عندهم، ولذلك فقد قام كثير منهم بشرحه وتوضيح دقائقه في مؤلفات وحواشي بلغت بعضها 40 مجلدا. يعني أقصد بلغت 4 مجلدات، يعني هو مجلد واحد بس عمل عليه حاشية فـ4 مجلدات. فحاشية للشيخ محمد بن عبد الرحمن العلقمي سماها قبس النيرين على تفسير الجلالين، وحاشية للشيخ محمد بن محمد الكرخي سماها مجمع البحرين ومطلع البدرين على الجلالين في 4 مجلدات، وله حاشية أخرى صغيرة عليه في 2 مجلدين، وحاشية للحافظ الملا علي القارئ سماها حاشية الجمالين على الجلالين، وحاشية للشيخ سليمان بن عمر الأزهري وهي المشهورة بحاشية الجمل سماها الفتوحات الإلهية لتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، وهي في 4 مجلدات، وتوجد حاشية لتلميذ الشيخ الجمل الصاوي تسمى بحاشية الصاوي على الجلالين، وهي مشهورة هنا في مصر، ألفها الشيخ أحمد بن محمد الصاوي وقال في مقدمتها: ولما كان كتاب الجلالين من أجل كتب التفسير وأجمع على الاعتناء به الجم الغفير من أهل البصائر والتنوير، وجاءني الداعي الإلهي بقراءتي فانشغلت به على حسب عجزي، ووضعت عليه كتابة ملخصة من حاشية شيخنا العلامة المحقق المدقق الورع الشيخ سليمان الجمل، وعليه حاشية الصاوي وحاشية شيخه الجمل من أشهر الحواشي على تفسير الجلالين، وتوجد حاشية للشيخ سلام الله الدهلوي سماها حاشية الكمالين على الجلالين، وحاشية للشيخ محمد بن صالح آل السعود السبعي الحسنوي المصري في 3 مجلدات، وحاشية للشيخ سعد الله ابن غلام القندهاري سماها كشف المحجوبين عن خدى تفسير الجلالين، وحاشية للشيخ مصطفى الدومي سماها ضوء النيرين لفهم تفسير الجلالين، ثم قال كنعان: وأخيرا كتابنا المختصر الذي سميناه قرة العينين على تفسير يعني الجلالين. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند تفسير سورة الفاتحة، وأقول قبل هذا وأستغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا.